بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد عرفنا أن الوقف إنما يصرف في أعمال البر كالفقراء والمساكين والأقارب وبناء المساجد والقناطر، وكذلك أيضا ما وقف العمائل على طلبة العلم وغير هؤلاء ممن تصرف لهم فيكونون من أهل البر، أي عمل ذلك من البر، ولا يجوز أن تصرف في أعمال الإثم. وقد ذكر المؤلف شيئا من ذلك كالوقف على البيع، وكذلك الكنائس وما أشبه ذلك، وكتب البدع أيضا أو الدعاة إلى البدع ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز. والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ليوم الدين وسلم سيما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف. قال: فصل. ولا على من لا يملك كالميت، يعني ولا على من لا يملك، لأنه كيف يوقف على ميت؟ الميت في قبره، فماذا سيستفيد من ذلك الوقف؟ إذن الذي لا يملك لا يوقف عليه، وإنما يوقف، فهذا شرط من شروط الوقف. يعني المؤلف هنا أدخل الشروط، ولكنه لأن من الشروط أن يكون الوقف على عمل من أعمال البر، وأن يكون الوقف أيضا فيه منفعة، يعني لا تقف شيئا ليس فيه منفعة، شيء لا ثمرة له ولا غلة ولا نفع، لا، وإنما ينبغي أن يكون عملا من أعمال البر، وأن يكون كذلك للوقف منفعة يستفيد منها الموقوف عليه أو الموقوفون عليهم. قال: كالميت والملك والجني. هؤلاء كلهم أيها ولا يوقف عليهم، لأنه بالنسبة للميت لا يستفيد، والملك والجني لا يدركه. قال: لأن الوقف تمليك في الحياة، ولا على عبد أو أم ولد. وهؤلاء أيضا لا يملكون ولا يملكون، ولا عبد أيضا، لأن العبد في الأصل أنه لا يملك. من ابتاع عبدا له مال، يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. وهل يملك إذا ملك؟ فيه خلاف أيضا بين العلماء، سبق في كتاب البيع. قال: ولا على عبد أو أم ولد، لأنه لا يملك في رواية، وفي أخرى لأنه لا يملك، وهي أيضا كذلك لا تملك، فرد الضمير إلى المذكر إلى الذكر، قال: ولا على عبد ولا على أم ولد، لأنهما لا يملكان، أي كل من العبد وأم الولد لا يملكان. قال: لأنه لا يملك في رواية، وفي أخرى ملكه غير لازم. قال رحمه الله: وفي أخرى، التي هي الرواية الأخرى على القول بأنه يملك إذا ملك، لا يكون ملكه لازما، بل لسيده أن يأخذه منه. قال: والوقف لا يجوز أن يكون متزلزلا. والوقف لا يجوز أن يكون متزلزلا، بل يكون ثابتا. ولذلك لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه، كما استمعنا في حديثه في ليلة البارحة، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب قط أنفس منها، فقال له رسول الله، فقال: فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. إذن لابد في الأصل أن يكون الأصل محبسا، والمنفعة هي التي تتحرك ويستفاد منها. قال: ولا على حربي أو مرتد. ولا على حربي ولا على مرتد، لماذا؟ لأنه لا حرمة لهما. الحربي هو الذي بينه وبين المسلمين عداء، والمرتد هو الذي ارتد عن دينه، والمرتد يستتاب فإن تاب وإلا يقتل. إذن لا حرمة لهما ومالهما أيضا عرضة للأخذ. إذن هذا شيء غير ثابت فلا يوقف على حربي ولا كذلك على مرتد، أولا لأنه لا حرمة لهما ولأنه لا يثبت لهما شيء. قال لأن ملكهما تجوز إزالته. قال تجوز إزالته بالقتل أيضا. نعم. والوقف يجب أن يكون لازما. والوقف يجب أن يكون لازما حبست أصلها. ولا على غير معين كرجل أو امرأة. ولا غير معين، كان يقول وقفت على رجل، من هو هذا الرجل؟ أو على امرأة نكرة، وهو أيضا نكرة فلا بد من التعيين، يقول وقفت على فلان. ولذلك يقولون الوقف الصحيح لا خلاف فيه هو الذي يعرف ابتداؤه وانتهاؤه، فإذا عرفت بدايته وقفت على المساكين فهذا أمر يستمر، وقفت على الفقراء هذا أمر مستمر بدايته للفقراء ونهايته لهم، هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء جميعا. نعم. قال رحمه الله ولا على غير معين كرجل أو امرأة، لأن تمليك غير المعين لا يصح. فإن كذلك بيعه، كيف تبيع غير معين؟ لا بد أن تعين، ونحن قلنا ما جاز بيعه جاز وقفه، مع أنه تستثنى أمور يجوز بيعها ولا يجوز الوقف فيها كالمطعومات وغيره، مع أن هناك من ينازع في المطعومات. نعم. قال فإن قيل فكيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم. فإذا قلنا على المساجد وهي لا تملك المساجد، هناك قال العبد لا يوقف عليه لأنه لا يملك، ولا على ملك ولا على جن، المسجد أيضا لا يملك، فكيف يوقف عليه؟ أجاب المؤلف إجابة دقيقة حيث وضع الفارق، قال المساجد الوقف عليها للمسلمين والمسلمون يملكون، فهذا المسجد ما بني إلا لتقام فيه الصلاة، ومن الذي يقيم فيه الصلاة؟ هم المسلمون. إذن هو بني لا للمسجد ذاته ولكن بني ليصلى فيه. قال لكن عين نفعا خاصا لهم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل. ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل، لأن الوقت كما قلت قبل قليل هو الذي تعرف بدايته ونهايته، فمتى توفر هذا القيد في الوقف صار مسلما عند جميع العلماء. إذن هنا أعيد العبارة، قال ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل. لا يصح تعليقه على شرط مستقبل، كأن يقول إن ولد لي غلام فدالي الفلانية وقف، أو فحائط وقف، أو فسيارة وقف، أو إن قدم غائبي يعني ابنه الغائب أو أخوه أو عمه أو خاله أو أبوه فكذلك أيضا، وقد وقفت كذا وكذا. إذن يقيده يعلقه على شيء مستقبل لم يحصل، فكما أن البيع لا يصح أن تعلقه على أمر مستقبل كذلك أيضا الوقف، فلا بد أن يكون على أمر معين. قال لأنه عقد يبطل بالجهالة. لأنه عقد يبطل بالجهالة كما أن البيع يبطل بالجهالة. قال لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح. إذا قال هو وقف بعد موتي انتقلنا من باب الوقف إلى باب الوصية، وهناك أيها الإخوة فرق بين الوصية وبين الوقف. الوقف إذا تم فإنه يكون في الحياة، ولو أوقف الإنسان جميع ماله فله ذلك، أما الوصية فلا تكون إلا بعد الوفاة، من بعد وصية يوصون بها، إذن تكون بعد الممات. وأيضا الوصية لا بد أن تكون من الثلث، فإن كان لم يكن للإنسان وارث جاز له أن يوصي بجميع ماله، فإن أوصى بما زاد على الثلث فلا بد من موافقة الورثة، وإن أوصى لوارث ولو من الثلث فلا بد من موافقة أيضا بقية الورثة. إذن الوقف ثابت متعين ينفذ في الحياة، والوصية بعد الممات الوقف أيضا يتم، يعني يحبس فيه الأصل وتستخدم الثمرة بخلاف ماذا الوصية. قال: إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح ويكون وصية يعتبر خروجه من الثلث. يعتبر خروجه من الثلث، لأنه إن كان وارث فلا وصية لوارث، وإن كان غير وارث وله ورثة فلا يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث، إلا أن لا يكون له وارث فله أن يوصي ولو بجميع ماله. والفرق أيضا بينهما أيها الإخوة فرق مهم أيضا، أن الوصية له الرجوع فيها، يعني أنت قد توصي بشيء ولك أن ترجع فيه تعدل عنه، لأنها لا تنفذ إلا بعد الممات. أما الوقف فليس لك الرجوع فيه، فإذا وقفت دارا فليس لك أن ترجع فيها إلا على قول ضعيف. وأما القول الصحيح عند كافة العلماء وجمهور العلماء فهو أن الوقف لا يرجع فيه. نعم. يصير وصية، يكون وصية. قال: إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح ويكون وصية، يصح وينقلب من الوقف إلى الوصية. نعم. لا، هو يصح على أنه وصية لا أنه وقف، ينتقل من باب الوقف إلى باب الوصية. لا يصح أن تقول هو وقف هذه الدار وقف بعد موتي، لأن الوقف منجز. تعرفون معنى منجز؟ يعني في الحال، منفذ في الحال. أما الوصية فهي مؤجلة بعد الموت. يقول المؤلف: كيف نخرج فيه من يرى أن هذا لا يجوز؟ إذا قال هذه الدار وقف بعد موتي يقول لا يجوز، حتى في المذهب خلاف سيذكره المؤلف. ومن العلماء من قال نخرجه على أن يكون وصية، يعني لما يقول هو وقف بعد موتي يعني وصية بعد موتي. قال: ويكون وصية يعتبر خروجه من الثلث، لأنه تبرع مشروط بالموت فكان وصية، كما لو قال إذا مت فهذه صدقة للمساكين. كما لو قال مت فهذه صدقة للمساكين. إذن هو ربط الصدقة بماذا؟ بما بعد الموت. أو يكون له دين على أحد فيقول إذا مت فإني أبري فلانا من الدين الذي عليه. قال: كما لو قال إذا مت فهذا صدقة للمساكين. قال: وجعل القاضي وأبو الخطاب رحمهم الله تعليق الوقف على الموت كتعليقه على شرط في الحياة. فلا يجوز. فلا يصح في الموضعين إلا على قول الخرقي. كتعليق على شرط في الحياة، كما مر بنا: إن ولد لي غلام أو قدم غائب أو نجح ابني فأوقفت كذا، يقول لا يجوز، لأنه تعليق على أمر موجود مستقبلا. قال: فلا يصح في الموضعين إلا على قول الخرقي رحمه الله. ولكن قول الخرقي في نظري هو الأرجح، وأنه لا مانع أن يفعل ذلك ويتحول وصية. يعني قال: من قال بأنه يصبح وصية، هذا هو القول الراجح. قال: والأولى التفريق بينهما. لأننا إذا نظرنا إلى الوصية أو الوقف، الوقف ماذا قصد به؟ أن يوقف على أوجه البر. والذي يوصي يوصي أيضا في أعمال الخير، هو يوصي مثلا لفلان أو لأشخاص، للفقراء، للمساكين، للمحتاجين، للمرضى، بنا مسجد، قنطرة، إلى غير ذلك. نعم. قال: والأولى التفريق بينهما، لأن تعليقه بالموت وصية فجاز، كما لو قال إذا مت فداري لفلان أو أبرأته من ديني عليه. يعني المؤلف يقول ينبغي أن يفرق، فالمؤلف يميل إلى رأي الخراقي وهو أنه يصح أن يكون وصية. قال: للفرق بينهما، فلما يقول وقفت هذا بعد موتي يصبح وصية، كما لو قال إذا مت فقد أبرأت فلانا مما عليه أو تصدقت بمالي أو بداري أو غير ذلك. قال: ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والإبراء. قال: ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك بالهبة، لأن الهبة والإبراء يشترط ألا يعلقان بشرط، فأنت عندما تهب شخصا لا ينبغي أن تعلق ذلك بشرط: أنا أهب فلانا بشرط أن يكون كذا أو أن وجد كذا، لا، الهبة ينبغي أن تكون صريحة. والإبراء، ومثلها الإبراء من الدين. قال: على قال: ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والإبراء على شرط في الحياة كذا ها هنا. قال: ولا يجوز الوقف إلى مدة، يعني كذا ها هنا كالحال هنا. قال: ولا يجوز الوقف إلى مدة، ولا يجوز الوقف إلى مدة، كأن يقول: وقفت داري هذه لمدة سنة أو لمدة سنتين أو لمدة ستة أشهر أو إلى أن يقدم الحاج. هنا ترون المدة معروفة، حددها وقتها بشيء معروف، لأنه لما يقول إلى سنة حددها، لكن الوقف لا يكون في هذا القيد، لأن الوقف يحبس الأصل فيه للأبد. يعني أنت عندما توقف شيئا يحبس الأصل تحبيسا مؤبدا، يعني يحبس الأصل. فأنت لما تقول إلى سنة معنى هذا أنه بعد سنة يبطل الوقف، أو إلى قدوم الحاج، أنت حددت قدوم الحاج أيضا لكنك ستبطله، والوقف لا يصح بهذا الشرط، وإن كان هناك من يصححه ولكنه رأي ضعيف. قال رحمه الله: ولا يجوز الوقف إلى مدة، لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالصدقة. لأنه إخراج مال على جهة القربة إخراجا مؤبدا لا مقيدا فلم يجز. نعم. فإن شرط فيه الخيار أو شرط فيه الرجوع إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو لم يدخل فيه من شاء لم يصح. كذلك لو قال: يعني أنا أوقف هذه الدار لكن لي الخيار في الرجوع أو في بيعها أو في إدخال أحد آخر أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، هذا هو الصحيح. وهناك أيضا من يقول له الخيار، والحقيقة أن هذا القول الذي قيل بالجواز يتنافى مع معنى الوقف، لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الأصل ثابت مستقل لا يتغير، فهذا يتعارض مع معنى الوقف. قال: لأنه إخراج ملك على سبيل القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة. قال الإمام رحمه الله: فصل. وإن شرط أن يأكل منه أيام حياته أو مدة يعينها فله شرطه. يعني له أن يقول: وقفت مثلا هذا الحائط ماذا على المساكين أو على الفقراء أو على ذوي القربى أو غير ذلك. يقول المؤلف: يجوز له أن يأكل منه ما دام حيا، هذا شيء، يعني يجوز أن يأكل منه حي ما دام حيا. عمر رضي الله تعالى عنه عندما أوقف أسهمه التي في خيبر ظلت في يده لا أن توفي، ظلت بقيت في يده لا أن توفي، ففهموا من هذا أنه يجوز للإنسان أن يبقيها بيده وأن يتولى الإشراف عليها. ومن هنا يختلفون: هل الإنسان إذا وقف الشيء خرج من يده وانتقل إلى يد غيره، أو لا مانع من أن يبقى في يده؟ إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا وقف شيئا جاز له أن يأكل منه، أو أن يسكن في بعض نواحي الدار، أو في شقة من العمارة، أو غير ذلك. نعم. قال: وإن شرط أن يأكل منه أيام حياته أو مدة يعينها فله شرطه، نص عليه أحمد رحمه الله. أو مدة يعينها كسنة أو أكثر أو أقل فله ذلك، قال نص عليه أحمد. وحجتهم في ذلك هو أثر عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الوقف بقي بيده، وقال ذكر بأنه على الفقراء والمساكين، وأن من يتولى ذلك فله أن يأكل بالمعروف غير متمول أو متأثل، أي غير جامع لشيء من ذلك. واحتج بما روى حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر المدري بأحتج بما روى حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل أهله بالمعروف أن يأكل بالمعروف يعني القدر المعروف يعني القدر الذي تعارف عليه الناس واصطلحوا عليه وليس معنى ذلك أن يبالغ فيأخذ ويسرف ويوزع لا لكن أن يطعم صديقا كما مر أو أن يأكل أو أن يعطي محتاجا هذه أمور مستثنى كما جاءت في وقف عمر رضي الله تعالى عنه قال أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل أهله بالمعروف غير المنكر بالمعروف غير المنكر يعني غير ما تستنكره النفوس وليس القصد هنا بالمنكر الذي هو ضد المعروف الذي هو الإثم أو فعل المنكر لا يعني المعروف الذي تعارف عليه الناس وعرف قدره غير المنكر الذي يستنكرونه أي ما يفحش ويزيد عن الحد ولأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال في وقفه لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا لا جناح على من وليها لقلت لكم مستند هؤلاء أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا وكان الوقف في يده إلى أن مات وكان الوقف في يد عمر إلى أن مات وقد أوصى أن يكون في يد ابنته حفصة فإذا ما ماتت انتقل إلى من بعدها من ماذا من ورثته ولأنه لو وقف وقفا عاما كالسقاية والمسجد لكان له ينتفع منه ولأنه لو وقف وقفا عاما السقاية المكان الذي يعد يعني يأتي إلى بير مثلا ويضع مكانها يعني بجوارها بركة ليستقي منها الناس ويشربون هذا أيضا سبيل هذا وقف لأنه يمكن أن توقف الماء وهناك خلاف بين العلماء هل أيضا يصح وقف الماء كأن تأتي بقربة مثلا وتوقفها كانت القربة لأن نقول ثلاجة برادة يصح وقف ذلك مع أن فيه خلاف الصحيح أنه يصح أن تأتي ببرادة وتضعها في مكان في طريق الناس فيشرب منها المارة ومن يحتاج إلى ذلك وربما يحمل بعض الناس فهذا يجوز لأنك أوقفت الماء على القول بأن الماء يجوز بيعه قال ولأنه لو وقف وقفا عاما كالسقاية والمسجد لكان له ينتفع منه السقاية مكان السقيا جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل ليطوف طواف الإفاضة وكانت قريش وهي في يد ماذا العباس بن عبد المطلب أهل السقاية قال انزعوا بني عبد المطلب لولا أن يزدحم الناس لا نزعت معكم خشي أنه لو بدأ ينزع لاجتمع الناس اقتداء بالرسول وكان يشرب عليه الصلاة والسلام إذن السقاية ما يستقي منه الناس ويشربون ولا يظن البعض أن هذا الماء البسيط الذي يوقفه الإنسان هذا فيه ثواب عظيم وأجر جزيل لأن في كل ذات كبد رطبة حتى لو وقفت ماء على الحيوان فلك أجر في ذلك لأن في كل ذات كبد رطبة أجر قال لكان له ينتفع منه كذلك إذا خصه بانتفاعه قال الإمام رحمه الله فصل وإن وقف على والمسجد أيضا هو كغيره من الناس يصلي فيه ويبقى فيه ويمكث ويقرأ القرآن إلى غير ذلك قال فصل وإن وقف على نفسه وإن وقف على نفسه ثم على أولاده ففيه روايتان إن وقل ففعل نفسه أكثر العلماء يقول لا يجوز أن يوقف على نفسه لأنه كما لو باع على نفسه هل يجوز لك أن تبيع على نفسك هذا من باب العبث لأن هذا شيء ملكك كيف تبيع تقول تكتب وتقول بعت على نفسي العمارة الفلانية أو السيارة الفلانية أو الكتاب الفلاني أو الآلة الفلانية أنت تملكها فكيف تبيع على نفسك فجماهير العلماء يمنعون ذلك قال إحداهما لا يصح لأن الوقف تمليك فلم يصح أن يملك نفسه به كالبيع لأنك لا تبيع على نفسك وإنما تبيع على غيرك كيف تبيع ملكك ولذلك كما مر بنا في البيع قالوا لا يبيع على العبد لماذا لأن العبد ملكه ف فكيف يبيع على ملكه؟ نفس الكلام، يعني قالوا ليس للسيد أن يبيع على عبده لأن العبد مملوك له، فيكون باع ملكه على ملكه، إذن هنا لا يبيع على نفسه. قال: والثاني يصح لأنه لما جاز أن يشترط لنفسه منه شيئا جاز أن يختص به أيام حياته كالوصية. الحقيقة فرق بينهما، لأنه كونك توقف وقفا وتكون بحاجة إلى أن تطعم منه وتأكل هذا أمر معقول، لكن أن تبيع على نفسك، أن توقف على نفسك ماذا؟ أو وقفت على نفسها هذا البيت مدة حياتي، يعني أمر. أما لو وقف على المساكين وقال لي أن أنتفع به كما في الصورة الأولى نعم، أو أن أكل منه إذا كان يوكل نعم، يعني لك أن تقف دارا على المساكين أو على طلاب العلم أو على المرضى أو مستشفى من المستشفيات، وأيضا تقول على أن تفع بجزء من سكناها، هذا لك، هذا يكون كالصورة الأولى، لكن توقف على نفسك لا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا يكون الوقف إلا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين. ولا يكون إلا ويكون الوقف على سبيل منقطع، إلا على سبيل غير منقطع، هذا الذي قلت لكم يقولون الوقف الصحيح الذي لا اختلاف فيه هو الوقف الذي له ابتداء وله انتهاء، كالوقف على المساجد، على القناطر، على الفقراء، على طلبة العلم، إلى غير ذلك من الأمور، أوجه البر، على طبع الكتب الشرعية إلى غير ذلك، هذا يسمى وقف مستمر له ابتداء وله انتهاء، لأن الفقراء لا ينتهون، يبدأ في الفقراء فينتقل من فقير إلى فقير، إذن هو مستقر ثابت، له بداية وهم الفقراء، وله نهاية وينتهي أيضا بالفقراء. ولا يكون الوقف إلا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والمساجد، أو على رجل بعينه ثم على ما لا يقع، أو على رجل بعينه، لكن الرجل بعينه سينقطع كما ترى، يعني هذه مسألة أخرى، انتقل، لا تظن أو على رجل بعينه أنه يدخل في الصورة الأولى التي لها بداية ونهاية، مثل المساجد، مثل الطرق، مثل السقاية، مثل الفقراء، مثل المساكين، طلبة العلم. أما على معين فهذه صورة أخرى، هذا ينقطع، له ابتداء وهو رجل معين، لكن ما له نهاية، لماذا؟ لأن هذا الإنسان مهما طال عمره فإنه سيموت، لا بد من تلف مقيم، فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع، ولا يأتي أن عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع، لا بد من الموت. إذن بعد أن يموت هذا المتعين ينتقل إلى غير، هذا هو مراده، هو على معين لكنه ينتقل إلى نفس النوع، إن كان من القرابة انتقل إلى البقاء القرابة، من القرابة؟ هم الورثة؟ هل هم ماذا؟ العصبة؟ هذا فيه تفصيل. قال: أو على رجل بعينه. ترى أيها الأخوة، الوقف مهم، من الأمور المهمة جدا التي ينبغي حقيقة أن ننتبه لها، لأنه من المسائل الجيدة التي يحتاج إلى الإنسان، هو وباب الوصية أيضا، الوصية ستأتي قريب، يعني بعده الهبة ثم بعد الهبة مباشرة الوصية، فهذان البابان كما أن حصل اهتمام في العبادات في البيوع ينبغي أن نهتم، ولذلك أنتم ترون أني أقف عند كل جزئية وأحاول أن أبينها حتى تصبح ظاهرة، لأنك قد تقرأ عبارة ما مارستها قد تجدها مغلقة لا تفهم القصد منها، وربما تفهم عكس ذلك، لكن عندما تنظر لك وتبين تتضح العبارة. قال رحمه الله: ثم على ما لا ينقطع. ثم على ما لا ينقطع، رأيتم؟ على معين، لأن المعين ينقطع، إذن لا يدخل في الصور الأولى، ثم على من لا ينقطع. فهل هذا المعين فقير؟ نقول يسري بعد ذلك في الفقه. هل هو قريب؟ بعد ذلك يكون للقربى، نعم. فإن وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبدا، لأن مقتضاه التأبيد، لأن مقتضاه يعني لازمه التأبيد، لأنك عندما وقفت على شخص والشخص ممن يصح الوقف عليه، هذا الشخص له نهاية، وإذا انتهى سينتقل إلى ماذا؟ ما دام أصل وقفك صحيح له بداية فينبغي أن تكون له نهاية، لكنه أضعف من الصور الأولى التي ذكرها المؤلف التي لها بداية ولها نهاية من الأصل. قال صح يعني الأولى أن الإنسان إذا وقف شيئا أن يجعل له بداية ونهاية، فيقول وقفت هذه الثمرة هذا الحائط بأشجاره وثمرته على الفقراء، هذا له بداية ونهاية، على طلاب العلم، على من يحتاج من أقاربي، على ذوي القربى إلى آخره، فهذا لا شك هو الأولى. قال فإن وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبدا لأن مقتضاه التأبيد، فحمل فيما سماه على ما شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤبد. ويصير كأنه وقف مؤبد لأنه ينتقل إلى غيره. ولذلك سترون المؤلف ربما يضرب أمثلة فيما إذا وقف على بر ثم على غير بر، كان يقول مثلا وقفت هذه الدار على ماذا المساكين ثم على البيع أو على ماذا الكنائس، هنا نخرج الكنائس. أحيانا تجد أنه يقف على شخص لا يصلح له الوقف، كان يقول وقفت مثلا هذا الحائط على عبدي، العبد لا يوقف عليه لأنه لا يملك، قالوا يبقى الوقف معطلا حتى ينقرض هذا العبد أو أم الولد مثلا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الثاني، يقول على عبدي ثم على الفقراء، الفقراء لا يأخذون من الوقف حتى ينقرض ماذا الأول البطن الأول ثم ينتقل إلى الآخرين. هذا يرجع إلى شرط الواقف، إذا كان الواقف وقف على المساكين فهذا هو، إذا أراد مثلا بالنسبة الورثة يقول على ورثي الذكور ثم على أولادهم وبناتهم أو على أولاد أولادهم ويستمر، هو يقيده. هناك شرط يعرف بشرط الواقف، إذا أراد أن يكتب الواقف وقفه لا بد أن يذهب إلى إنسان عنده خبرة فيحدد هذه الأشياء، لكن لو قال على المساكين يدخل فيه كل مسكين، طلبة العلم يدخل فيه المحتاج من طلبة العلم. سبيل غير منقطع يعني له بداية ونهاية، أنا فصلته على المساكين، ما لا ينقطع أنه في الحقيقة ينقطع لكنه فيه سبب يجعله لا يتوقف، كما لو وقف على معين، لو قال وقفت مثلا على زيد ابن فلان خصه، زيد هذا مهما طالت حياته سيموت، هل ينقطع الوقف؟ الجواب لا، ينتقل إلى أعمال البر، هذا هو. فالأول أقوى لأن الأول له بداية ونهاية، والثاني له بداية ولكنه لم يترك له نهاية، ولكن لما كان وقف بر اقتضى الأمر، يعني اقتضى لازمه أن يكون له كما قال اللازم والمقتضي. قال رحمه الله أو قدم المسمى على غيره، فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقارب الواقف. نعم، لأنه محق الناس بصدقته، كما لو وقف على عبد وهو لا يستحق بعد ذلك إلى ماذا؟ على الأقارب. نعم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقتك على غير رحمك صدقة وصدقتك على رحمك صدقة وصلة. وتعلمون هذا حصل فيه سؤال في قصة زوج عبد الله بن مسعود، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقتك على ماذا؟ قريبك على غير قريبك إنما هي صدقة، ولكن على القريب ذي الرحم هي صدقة أيضا وصلة رحم. فأنت مثلا عندما يكون عندك شخصان محتاجان، أحدهما يعني تعرفه ولكن ليس قريبا لك، فتصدقت عليه، هذه لا شك إنها عمل بر. لكن لو تصدقت على قريب جمعت بين الحسنيين، بين حصولك على فضل الصدقة وعلى صلة الرحم، فجمعت بين خصلتين عظيمتين، أديت الصدقة التي حض الله سبحانه وتعالى عليها ووصلت رحمك. قال رحمه الله وعنه أنه يرجع إلى المساكين، وعلى الإمام أحمد أنه يرجع إلى المساكين، لأنهم مصارف وصدقات المفروضات. يعني هذا الذي يوقف على إنسان معين ثم ينقرض هل يرد إلى القرابة لأن الأقربون أولى بالمعروف أو يرجع إلى الفقراء لأنهم أحد مصارف الزكاة؟ قيل هذا وقيل ذاك. قال لأنهم مصارف الصدقات المفروضات كالزكوات والكفارات. والأول ظاهر المذهب وظاهر كلام أحمد. والأول ظاهر المذهب يعني أنه ينتقل لذوي القربى لأنه أخص، ولذلك أورد المؤلف هذا الحديث ماذا وصدقتك على قريبك صدقة وصيلة رحم، وصيلة رحم. قال والأول ظاهر المذهب وظاهر كلام أحمد رحمه الله والخرقي أنه يرجع إلى الأغنياء والفقراء من أقاربه. أيضا يقولون هل يجوز الوقف على الفقراء على الأغنياء والفقراء أو لا بد من الفقراء؟ كثير من العلماء يقولون يجوز على الصنفين، يعني كالهبة، لك أن تهب للفقير ولك أن تهب للغني، كذلك الوقف لك أن توقف على الجميع، ولكن الأولى أن يكون الوقف على المحتاجين لأنه عمل بر وينبغي أن تكون له ثمرة ظاهرة. قال رحمه الله تعالى وظاهر كلام أحمد رحمه الله والخرقي رحمه الله أنه يرجع إلى الأغنياء والفقراء من أقاربه لأن الوقف يستوي فيه الغني والفقير، ويحتمل أن يختص الفقراء لأنهم مصرف الصدقات. يعني قال ويحتمل، الأصل في المذهب أنه لا فرق بين غني وفقير بالنسبة للوقف، لكن يقول المؤلف يحتمل، يعني وجهة نظر أنه يختص به الفقراء. لماذا؟ لأنه عمل بر وقصد به المحتاجين، ولا شك بأن الفقير أولى أن يستفيد من ذلك لأن الغني في غنى. لكن الآخرين ماذا يقولون؟ الغنى والفقر شيئان ماذا؟ غير ثابتين، فكم من إنسان غني تحول فقيرا ومن فقير أصبح غنيا، فهذه الدنيا تختلف في أحوال الناس، قد يبدأ الإنسان حياته فقيرا ثم يتحول غنيا كبيرا، ويكون العكس أيضا، كما ترون الذين اشتركوا في الأسهم أناس كانوا أغنياء فذهبت أموالهم وأصبحوا فقراء، وربما تجد إنسانا كان يعني بسيط الحال اشتغل في العقار فكسب في قطعة أرض مبالغ كبيرة فأصبح غنيا، وانعكس الأمر، هذا قد يحصل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأرزاق. قال رحمه الله تعالى ويرجع إلى جميع الورثة في إحدى الروايتين لأنه يصرف إليهم ما له عند، يعني قصد المؤلف هل إذا قلنا يرد إلى الورثة يأخذه الورثة كلهم، كل من يرثه يأخذ، أو أنه يرد إلى العصبة لأن العصبة هم عاقلته؟ يعني تعلمون الإنسان عندما يكون عليه دية في قتل خطأ ماذا يحصل فيها؟ يقول يتحملها العاقلة وهم عصبته، خلاف لأبي حنيفة، لأن أبو حنيفة يرى أن العاقل هم الكتاب اللي في الديوان، يعني الجنود هم الذين يتحملون، أما الجمهور لا، يقولون عاقلتهم عصبته وهم الذين يتولوا يأخذون الولاء بعده، يعني لو أعتق شخصا ثم مات هذا الشخص فله الولاء، ولو مات هو كان الولاء لعصبته. قال والثاني يرجع إلى أقرب عصبة الواقف لأنه مصرف ولاء معتقه. أي لأنه ماذا؟ مصرف ولاء معتقه، إذا أعتق شخص يكون له الولاء، فلو مات ينتقل الولاء إلى هؤلاء العصبة. يعني ما معنى؟ ولذلك تعلمون قصة عائشة مع بريرة، لما أرادت عائشة ماذا؟ أن تعينها على أن تعتق، يعني اتفقت مع أهلها يعني الذين يملكون على أن تقدم لهم نجوما وهي لا تستطيع، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعين بها لتعينها، فقالت إن شاء أهلك دفعت لهم ماذا ذلك كله على أن يكون الولاء لي، قالوا لا، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ادفعي واشترطي لهم الولاء، قولي الولاء لكم لأن الولاء لمن اعتق، سواء اشترطوا ومشترطوا هناك حكم شرعي ليس لأحد أن يتقدم عليه، ألا وهو أن العتق أن الولاء لمن أعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب. قال هذا إن شاء الله كله يأتي بيانه مفصلا في كتاب العتق. والثاني يرجع إلى أقرب عصبة الواقف لأنه مصرف ولاء معتقه وعليهم عقله، فخصوا بهذا ويكون وقفا على من رجع إليه، لأنه إنما صرف إليهم بوقف مالكه له. قال رحمه الله: والوقف يقتضي التأبيد. والوقف يقتضي التأبيد، رأيتم؟ إذن هو ليس مؤقتا، إذن الوقف يقتضي التأبيد الاستمرار. أنت عندما توفى كم من الأوقاف تجدونها عاشت مئة السنين، أوقاف ما لم مثلا يحصل عليها تغير الزمن أو غيره فيتجد أنها موقوفة. تجد هناك مدارس قديمة في بعض البلاد الإسلامية، تجد هناك أربطة، تجد فيه مثلا حطام موقوفة استمر أبار، لكن ربما يخني عليها الزمان فتتغير ولكنها تبقى وقفة. قال: والوقف يقتضي التأبيد، فإذا انقرضوا رجع إلى المساكين. رأيتم؟ والوقف يقتضي التأبيد، لا ينقطع بانقطاع ماذا؟ الأقارب الذين وقف عليهم، فإذا منته يرجع إلى أولى مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء الذين قال الله تعالى فيهم: وبدأ بهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن يرجع إلى المساكين فهم أشد الناس حاجة إلى ذلك. قال: فإذا انقرضوا رجع إلى المساكين، وإن لم يكن له أقارب رجع إلى المساكين ليعيلهم. وإذا لم يكن له أقارب رجع إذن مرده إلى المساكين. قال: ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه، فقال: وقفت على أولادي ثم على البيع، فحكمه حكم ما لم يسمى له انتهاء. يعني لو قال: وقفت على أولادي ثم على البيع، وقفه على أولاده صحيح، لكن ثم على البيع نلغيه ثم بعد ذلك ننقله إلى المساكين، ولا اعتبار بهذا الشيء الذي لا يجوز، لأن الوقف لا ينبغي أن يكون على إثم، لأن هناك بر وهناك إثم، والوقف ينبغي أن يكون على بر. بعض العلماء قالوا: قد لا يكون بر لكنه ليس إثم، كأن توقف على شخص معين، يعني لا تقصد البر وإنما تقصد إعانته، لكن الصحيح أن الوقف الغرض منه والغاية هو عمل البر. ولذلك تجدون أن أبا طلحة لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تبرع بأحسن ما عنده، وربما كان خير بستان في المدينة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه ويشرب من مائه العذب الطيب، وكذلك عمر اختار أجود وأنفس أمواله فوقفها. إذن ووقفها على من؟ على من سمعتم، على أعمال البر، قربى، مساكين، ضيف، كل هؤلاء بحاجة لن يقدم لهم. قال رحمه الله تعالى: ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه، فقال: وقفت على أولادي ثم على البيع، فحكم حكم ما لم يسمى له انتهاء. أننا نلغي هذا الذي لا يجوز ونرده فيما وننقله إلى ما يجوز، هذا هو المراد، لأنه ذكر ما لا يجوز كعدمه، لأن ذكر ما لا يجوز كعدمه. هل نعطيه لبقية قراباته أو إلى المساكين؟ مر هذا. قال: وإن قال: وقفت داري ولم يذكر سبلها، يعني ولم يذكر تسبيلها، لما يقول وقفت داري، نعم، صح في قياس المذهب، لأن الأصل هو الوقف، لأنه لما يقول وقفت داري فالدار إما أن تكون للسكنة وإما أن تؤجر ماذا وتدفع غلتها أو أجرتها على من؟ على المحتاجين، على أقاربها، وعلى ماذا؟ على المساكين. قال: صح في قياس المذهب لأنه إزالة ملك على سبيل القربة، فصح مطلقا كالعتق، وحكم حكم منقطع الانتهاء، لأن الإنسان ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فحتى لو قلت عبدي فلان عتيق لوجه الله أو حر، وقع العتق كالطلاق. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإن قال: وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مالا فهو باطل. لو قال وقفت على هذا العبد بس وسكت ولم يذكر مالا فهو باطل، يقول لأنه ماذا؟ أولا العبد لا يوقف عليه ولم يحدد مالا، ولكن لو حدد مالا انتظرنا حتى ينقطع هذا العبد ينتهي يموت ثم ينتقل إلى من يستحق. قال فهو باطل. لحظة لحظة. نعم إيه. طيب اقرأ اقرأ. قال فإن قال وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مالا. والله هو الأولى مآلا، يعني هو الأقرب مآلا، يعني له نهاية، يعني ما يقول وقفت على هذا العبد إلى كذا أو إلى بعده إلى كذا، هذا هو الأولى. قال فإن قال وقفت على، والكتابة متقاربة بس هنا سقط المد، يعني وقفت نعم. على هذا العبد ولم يذكر له مآلا فهو باطل، لأنه منقطع الابتداء والانتهاء. نعم، لأنه نظر إلى المدة ولم يقصد المال. نعم. وإن جعل له ما لا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين صح، لأنه جمع فيه بين ما يجوز وما لا يجوز فصح، كما لو وقف على أولادي ثم على البيع. كما لو وقف على أولادي ثم على البيع، على أولادي صحيح ونبطل أمر البيع. قال رحمه الله ويحتمل، قال لأنه جمع فيه وإن جعل له ما لا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين. وإن جعل له مآلا، قال وإن جعل له مآلا يجوز الوقف عليه. نعم. فقال ثم على المساكين صح، يعني الواضحة هنا واضحة جدا في الصورة الثانية، يعني جدا أن المقصود المآل. ثم جعل له مآلا يجوز الوقف عليه، يعني مآلا مدة أو نهاية يجوز الوقف عليه. نعم. قال وإن جعل له مآلا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين صح، لأنه جمع فيه بين ما يجوز وما لا يجوز فصح، كما لو وقفه على أولادي ثم على البيع. قال ويحتمل أن يخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة. تفريق الصفقة تعرفونها، عندما يجمع في عقد واحد بين بيعتين سلعتين إحداهما يجوز بيعه والأخرى لا يجوز، كما مثلا لو باع شاتين، مثلا باع شات وما في بطن هذه الشاة، فبيع الشاة جائز وما في بطن هذه لا يجوز، لأنه ليس لا يجوز بيع الحامل في البطن. فنفرق نقول كم قيمة الشاة غير الحامل التي بيعت بنفسها، مثلا قيمتها مثلا 50 ريال، وكم قيمة التي في بطنها حامل 70 ريال، والكل 120، فنحذف 70 وننفذ الصفقة بالنسبة للشاة التي لا مانع من بيعها. هذا معنى تفريق الصفقة، يعني تأتي إلى الصفقة فيها نوعان، أحدهما يجوز بيعه والآخر لا يجوز. بعضهم يقول لا يجوز أصلا أن تجمع بين بيعتين في بيعة، وقضية بيعتين في بيعة مختلف فيها هل هي هذه أو غير، المهم أن عندك أمران، أحدهما يجوز بيعه والآخر لا يجوز، حينئذ لا ينبغي أن نبطل الصفقة يقولون. فإذا عرفنا قيمة هذه وقيمة هذه نفذنا البيع الصحيح وأبطلنا غير الصحيح. قال ويحتمل أن يخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة، فإن قلنا بصحته وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول، صرف في الحال إلى من يجوز. يعني قد يقف على ما يمكن انقراض، الميت مات انت إلى متى انقرض، هو في الأصل كان منقرضا، إذن هنا من الأصل نصرفه في أهله. أما إذا كان الشخص على عبد أو أم ولد ويمكن انقراضه هو سينقرض بلا شك، حينئذ ننتظر حتى يزول هذا الذي في الطريق الذي يحول بين الوقف وبين الاستفادة منه، فإذا ذهب هؤلاء حينئذ رجع إلى من يجوز الوقف عليهم. قال لأن هناك يعني شبه اتفاق بين العلماء أنه إذا وقف الوقف على من لا يجوز الوقف عليه وعلى من يجوز الوقف عليه بعد ينتظر حتى يزول الذي لا يجوز الوقف عليه يقولون ينقرض ثم ينتقل إلى من بعده، ولا يجوز أن تنقله وهذا الذي وقف عليه موجود، لأنه لا يجوز شرعا ماذا أن يستفيد من القرض ولكنه حاجز، كما نجد ذلك في الورثة، يعني الابن يحجز ابن الابن، وهكذا تجد هذا يحجز هذا. نعم. قال صرف بالحال إلى من يجوز لأن ذكر من لا يجوز كعدمه، وإن أمكن اعتبار انقراضه كعبد معين احتمل ذلك أيضا لذلك، واحتمل أن يصرف إلى أقارب الواقف إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه ثم يصرف إلى من يجوز. يعني نعم. لأن وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز. يعني يقول المؤلف هل إذا مثلا أوقف علم على من لا يجوز الوقف عليه كعبد أو أم ولد، ثم على من لا يجوز الوقف عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه، وهذا الذي يجوز الوقف عليه هناك حاجز يحول بينه وبين الاستفادة من الوقف، يقول هل نعطل الوقف ونجعله منتهيا ننتظر انقراض المانع هذا العبد والأمة، أو أننا نصرفه في ورثته ثم إذا زال انقرض هذا العبد أو هذه أو أم الولد أو من لا يجوز الوقف عليه ننقله إلى أصحابه الذين يأتون في الدرجة الثانية؟ قال رحمه الله تعالى قال لأن واحتمل أن يصرف إلى أقارب الواقف إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه ثم يصرف إلى من يجوز، لأن وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز. رأيتم بانقراض من لا يجوز، يعني أنت عندما الواقف عندما يضع الوقف درجات الموقوف عليهم معنى هذا أن هناك الطبقة الأولى لا يمكن أن ينتقل الوقف إلى الثاني إلا من قراض الطبقة، فلما يقول على أولادي ثم على أولاد أولادي أو على أولادي ثم على المساكين لا ينتقل إلى المساكين إلا من قراض أولاده. نعم. فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له فصرف إلى الأقارب كمنقطع الانتهاء. قال المصنف رحمه الله فصل: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. يعني ما هي صيغة الوقف؟ هل يعني يجوز الوقف بالفعل؟ يعني تقوم فتبني مسجدا مثلا ثم مثلا تفتح أبوابه مشرعة، معنى هذا أنك تريد الصلاة فيه، تأتي إلى قطعة أرض مملوكة لك وتحوطها ثم مثلا تفتح الباب ليدفن فيها الموتى دون أن تكتب عليها مثلا أن تقول هذه مقبرة وهذا مسجد للصلاة، هذا معنى أنه يكون بالفعل. أو مثلا تبني مثلا ماذا قنطرة، تأتي إلى نهر من الأنهار واسع فتبني عليه قنطرة كما نقول الآن جسر يعبر عليه الناس فتترك الناس يمشون عليه ولا تعترض، هذا بالفعل. وأما بالقول كأن تقول أي أنا بنيت هذا المسجد للصلاة فيه، هذه المقبرة للدفن فيها، هذه القنطرة، هذه المدرسة ليدرس فيها الطلاب، هذه العمارة لتكون ماوى لطلاب العلم أو للفقراء أو المساكين أو المرضى أو غير ذلك. قال: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرع أبواب ويفتحها. نعم نعم. أعد العبارة. قال: مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس للصلاة فيه. اقرأ العبارة اللي قبله، هل هذا الفعل ولا القول؟ ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس هذا قول فيه. هذا قول. نعم. أو مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية يشرع بابها ويأذن في دخولها، لأن العرف جار به. لأن العرف جار بذلك. طيب اقرأ. أنا قال: لأن العرف جار به وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول، وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا. هو الواقع أنه إذا بنى مسجدا يشرع أبوابه ويدخل الناس فيه، أما لما يقول أوقفت هذا أو نحو ذلك، لكن هو مراد المؤلف هنا أنه يقول صلوا في هذا المسجد ولا يقول وقفته، فهذا ليس قولا، مجرد فعل، يعني يقول صلوا في هذا المسجد، اشربوا من هذه السقاية، اعبروا على هذا الجسر، ولا يأتي بذكر الوقف، فهو هنا يتكلم عن أن يكون قول أو فعل هو ذكر الوقف، فيكون هذا فعلا. قال رحمه الله تعالى: فجاز وفيه دلالة على، لأن العرف جار به وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول، وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا. وجرى من قدم طعاما الذي جاء الضيوف ووضعه على سفرة دون أن يقول لهم كلوا، هنا ما تكلم بدون قول، المعتاد أن الإنسان إذا قدم ليضيفه أنهم يتقدمون يأكلون، أو نثر يعني نثر دراهم على ناس جالسين في مناسبة، معنى هذا أنه يريد أنها لهم. أو صب في خواب السبيل ماء، أو صب مثلا في أزيار أو قرب أو غيرها ماء، فمعنى هذا أنه يريد أن يشرب الناس، ليس شرطا أن يكتب. قال: أو وأما القول فألفاظه ستة. إذن جاء هذا، هو إذن يرجع إلى لفظ إلى لفظ الوقف، ألفاظ القول ستة، كما كان يقول وقفت أو يقول حبست أو يقول سبلت، هذه نسميها صريحة، تقول وقفت هذه الدار أو حبست هذا البستان أو سبلت مثلا هذه السقاية، هذا نسميه لفظا صريحا، كما أننا نقول لفظ الطلاق صريح وهناك كناية، فاللفظ الصريح الذي لا يحتمل غيره، فإذا قال وقفت نعلم بأنه وقف، وإذا قال حبست نعلم بأنه وقف، وإذا قال سبلت نعلم أنه وقف. وهذا جاء في حديث عمر: إن شئت حبست أصلها ماذا وسبلت منفعته. نعم، إن شئت حبست أصولها. نعم. قال: وأما القول فألفاظه ستة، ثلاثة صريحة وهي وقفت وحبست وسبلت. هذه صريحة، فأنا لما يقول وقفت، لأن هذه جاءت في أثر عمر وغيره، أولا جاء في أثر عمر قص ماذا حبست وسبلت، إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها، هذه نص. أما الوقف هو أصله لفظ الوقف، لا يحتاج إلى أن يأتي، لأن الوقف هو العنوان. إذن هذه ألفاظ صريحة، فإذا نطق بها الذي يقف شيئا الواقف فهي صريحة، لما يقول وقفت هذه الدار أو سبلت هذه السقاية أو مثلا حبست هذا الحائط، معنى هذا أن وقف صريح. نعم. قال: متى أتى بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال. ثم بعد ذلك تأتي الكناية، الكنايات ما هي؟ مثل أن يقول تصدقت أو يقول حرمت أو يقول أبت، هذه عبارات لا تقتصر، هذه كناية. ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الكناية معروفة في البلاغة، هي ما تحتمل أكثر من معنى، يعني لها مدلولان، فلا بد من التعيين هنا، وقد يكون التعيين بالنية أو بوصف من الأوصاف، يعني أن تأتي بأحد هذه الأوصاف الخمسة، سواء كانت الصريحة أو الاثنان غير الذي سيذكره، كان يذكر مثلا تصدقت، لو أضفت إليه مثلا وقفا تقول تصدقت بهذه الدار وقفا، أو تصدقت بهذه الدار تحبيسا، أو تصدقت بهذه الدار تسبيلا، أو تصدقت بهذه الدار محرمة، أو تصدقت بهذه الدار مؤبدة، جئت بالخمسة وطبقت هذا كله نعرف أنه ماذا؟ أنه وقف. لكن لو قلت تصدقت بهذه الدار، هذه فيها احتمال، نستمع لا للمؤلف ونوضح. قال: متى أتى بواحدة؟ إذا فهمتم الآن الألفاظ الصريحة ثلاثة: وقفت، حبست، سبلت، هذه صريحة لا تحتمل غير الوقف. متى أتى بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع. لأنه ثبت لا عرف الاستعمال وعرف الشرع، لأن الوقف معروف والتحبيس وأيضا التسبيل ورد في خطاب عمر، والعرف أيضا قام على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق فيه. كلفظ الطلاق فيه فهو صريح، ولكن لما يقول الحق بأهلك ونحو ذلك هذه ليست صريحة. نعم. قال: وثلاثة كناية، وهي تصدقت وحرمت وأبدت. نحن لما نأتي إلى تصدقت يحتمل أنها الصدقة الواجبة الزكاة، ويحتمل أنها صدقة التطوع، ويحتمل أيضا أنها الوقف. فبما نعرف ذلك؟ بواحد من أمرين: إما بالنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإما بوصفها بأحد تلك الخمسة، سواء الصريحة أو الاثنان الآخران اللذان هما كناية. يقع لأنه يرجع، ما معنى هذا؟ يرجع إلى نيته. وما معنى كيف نفرق بين الصريح؟ صريح نطق باللفظ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق. وصلى الله على محمد.